أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، احمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فلا يموت في أرض سواها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. سبحانه وتعالى الأمر أمره والحكم حكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لأمره. أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانك ربي سبحانك، تعددت الأسباب والموت واحد واللقاء واحد مع الواحد وهو رب العالمين. فلتعلم أخي المستمع الكريم أننا جئنا إلى الدنيا ونعلم أننا راحلون، ولكن ما هي إلا إرادة رب العالمين. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتان. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، وغدا سأخرج من دنياي عريان. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري في الكون بتقديري. لي خالق لي باسط لي رازق، هو أعلم بحالي قبل تصويري. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. خير من صبر، وخير من شكر، وخير من استعد للقاء رب العالمين. فعندما دنا منه الهجل قال مرحبا بلقاء ربي، لقد اشتقت إلى لقاء ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، من داخل ساحة القرآن الكريم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي نكرم فيه الكريم الراحل الحج هشام هاشم وزوجته رحمة الله عليهما، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، وأن يسكنهما فسيح جناته يا رب العالمين، وأن ينزل عليهما روح وريحان ويجعلهما في جنات النعيم. ولتعلم أخي المستمع الكريم أن من مات غريقا فهو شهيد، ومن مات بالبطنة فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فأسأل الله العلي القدير أن يحشرهما مع الشهداء يا رب العالمين في أيام طيبة مباركة، وكأنه آخر يوم في شهر ميلاد رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وأقول للأستاذ عبد الله هاشم نيابة عن نقابة المحامين جميعا والسادة الحضور، ما علينا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. إخوة الإيمان والإسلام، تكريمنا اليوم هو تكريم بالقرآن الكريم، حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. من قال به سبق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، وروعة التلاوة، سليل المدرسة الأنوارية في فن تجويد القرآن الكريم، وسفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ تربى في بيت القرآن الكريم، ونشأ في بيت امتلأ أركانه بنور القرآن الكريم، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم على القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم لئلا يكون للناس ظلموا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام Thank you. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وحيثما كما أرسلنا فيكم رسولا منكم واشكروا لي ولا تكفرون. كما ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا واشكروا لي ولا تكفرون. وبشر الصابرين وبشر الصابرين وإنا إليه راجعون المقادير تجري في أعينتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى كذا. إخوة الإيمان والإسلام، سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، وسفير من سفراء القرآن الكريم وسليل المدرسة الأنوارية في فن تجويد القرآن الكريم، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ شيخ أنور الشحات محمد أنور، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من أطول سورة في القرآن الكريم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي ينقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة وعميد مقاول الفراشة بمحافظة البقهلية الحاج أحمد محمود المقيم بالسبلاوين، وتنقل لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وعميد الصوتيات بالسبلاوين ومحافظة البقهلية تحت إدارة الأستاذ حمادة سلام. وهذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي تتلألأ فيه الأنوار، أنوار السبلاوين ومحافظة البقهلية ورائد من رواد الأنوار بمحافظة البقهلية عم الحج شحتة إمام، تحت إدارة الأستاذ إبراهيم إمام والأستاذ حسن إمام يقوم معكم بالخدمات الفندقية المتطورة والمتميزة، المتر عصام صلاح اخي المستمع الكريم، في ليلة التكريم للكريم الراحل الحج هشام هاشم وزوجته رحمة الله عليهما، فنيابة عن عائلات الددموني وايضا عائلات يقوت الحج حسن يقوت، يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء. واتقدم نيابة عن الاستاذ عبد الله هاشم الذي يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء لكي يشارك معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وخالص العزاء ايضا الى الحج ابراهيم موافي والعائلة الكريمة. اخي المستمع الكريم، اذا كان هذا المصاب والحادث قد اثر في قلوبنا جميعا، الا اننا نقول هما الان في رحمة رب العالمين، لان هذه ارادة الله ولا يستطيع احد ان يمنع قضاء رب العالمين، ولكن سبحان من ينزل اللطف قبل القضاء، وسبحان من يجعلنا من الصابرين. والقارئ الكريم عيشنا مع هذه الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الآية بدأت بالبشرى، وكأن الله يبشر، وإذا كانت البشرى من عند الله فلتعلم أن فيها الفوز العظيم. وبشر من لهم البشرى؟ الصابرين.